بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين ورحمة الله للعالمين، سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. فهذا فصل جديد في كتاب متن الغاية والتقريب للقاضي أحمد بن الحسين بن أحمد الأصفهاني الشافعي رحمه الله. يقول المصنف رحمه الله: فصل في الدية. والدية على ضربين، مغلظة ومخففة. فالمغلظة 100 من الإبل، 30 حقة، و30 جذعة، و40 خلفة في بطونها أولادها. والمخففة من الإبل 20 حقة، و20 جذعة، و20 بنت لبون، و20 ابن لبون، و20 بنت مخاض. فإن عدمت الإبل انتقل إلى قيمتها، وقيل ينتقل إلى 1000 دينار أو 12000 درهم أو 12000 درهم. وإن غلظت زيد عليها الثلث. وتغلظ دية الخطأ في 3، أي في 3 مواضع: إذا قتل في الحرم، أو قتل في الأشهر الحرم، أو قتل ذا رحم محرم. ودية المرأة على النصف من دية الرجل، ودية اليهودي والنصراني ثلث دية المسلم، وأما المجوسي ففيه ثلث عشر دية المسلم. وتكمل دية النفس في قطع اليدين والرجلين والأنف والأذنين والعينين والجفون الأربعة واللسان والشفتين وذهاب الكلام وذهاب البصر وذهاب السمع وذهاب الشم وذهاب العقل والذكر والأنثيين. وفي الموضحة 5 من الإبل، وفي السن 5 من الإبل، وفي كل عضو لا منفعة فيه حقومة. ودية العبد قيمته، ودية الجنين الحر غرة عبد أو أمة. الدية في الحقيقة هي اسم للمال الواجب بجناية على الحر في نفس أو فيما دونها. هذا اسم للمال يسمى دية، وقد وردت في الكتاب والسنة. فمن القرآن قول الله تعالى: ومن قتل مؤمنا خطأ فتحرير رقبة مؤمنة ودية مسلمة إلى أهله. هناك جملة من الأحاديث في هذا. ثم شرع المصنف رحمه الله في بيان أنواع الدية من حيث التغليظ والتخفيف. يقول: إن الدية الواجبة ابتداء، أو كانت هذه الدية بدلا عن القصاص، تكون على ضربين: الأولى أن تكون مغلظة، والثانية أن تكون مخففة. الدية المغلظة يكون تغليظها من 3 أوجه أو من وجه واحد كما بينا. إما أن تكون مغلظة من 3 أوجه: الوجه الأول وجوبها على القاتل، ووجوبها معجلة أي غير مؤجلة، ووجوبها أيضا مثلثة، يعني أن تكون من 3 أنواع. هذه هي أوجه التغليظ. أو أن يكون التغليظ من وجه واحد، وهو أن تكون في شبه العمد، فهي مخففة من وجهين ومغلظة من وجه واحد. ووجه التغليظ أنها تكون مثلثة. طيب، والنوع الثاني أن تكون الدية مخففة، وتخفيفها يعرض أيضا من 3 أوجه: الوجه الأول في كونها مؤجلة، كونها على العاقلة، في كونها أيضا مخمسة وليست مثلثة، أي من 5 أنواع من الإبل كما سيبين المصنف. هناك أمور تجعل الدية مغلظة. فأولها كون القتل عمدا، يعني إذا كان القتل عمدا فإن الدية الواجبة في حق القاتل حينئذ، إذا عفى أهل القتيل عن القود فإنها تكون مغلظة، وكما سنبين أنها مغلظة في القتل العمدي من ثلاثة أوجه، أو أن تكون الدية الواجبة في شبه العمد، وقد ذكرنا شبه العمد من قبل وهو قتيل العصا والصوت، هو أن يضرب أحدا بما لا يقتل غالبا فيرديه قتيلا، فإنها تجب أو تكون مغلظة من وجه واحد وهو كونها مثلثة، أي كونها من ثلاثة أنواع. وكذلك تغلظ الدية إذا كان في الحرم، إذا قتل في الحرم أو قتل في الأشهر الحرم أو قتل ذا رحم محرم كما سنبين. وقد يعني يعرض لها عدة عوامل تجعلها، أو أحد العوامل التي تجعلها ناقصة، وهي أحد أسباب أربعة: أن تكون المقتولة أنثى مثلا، أو أن يكون رقيقا، أو أن يكون جنينا، أو أن يكون كافرا. فإذا كانت أنثى فإنها ترد إلى الشطر، وإذا كان القتيل رقيقا فإنها ترد إلى قيمته، يعني يقيم وسعره هو قيمته. وإذا كانت أيضا في الجنين فإن ديته غرة، عبد أو أمة. وإذا كان كافرا فإنه تصل الدية إلى الثلث أو إلى أقل من ذلك كما سنبين إن شاء الله. شرع المصنف في بيان الدية المغلظة بقوله: فالمغلظة 100 من الإبل، يعني في القتل العمدي سواء وجب فيه قصاص وعفى عنه صاحب الدم، أو وجبت ابتداء كقتل الوالد ولده، فقتل الوالد لولده لا يوجب القصاص ابتداء، وإنما يوجب الدية ابتداء. يقول إنها أولا مثلثة، يعني 30 حقة وحقة وثلاثون جزع، والحقة هي التي استحقت أن يطرقها الفحل ولها 3 سنوات، والجزعة التي لها 4 سنوات، و40 منها خلفة، يعني التي في بطونها أولادها، وذلك لخبر الترمذي بهذا المعنى. وهذا ورد أيضا في كتاب عمرو بن حزم في قوله: في النفس 100 من الإبل، رواه النسائي. ولا تختلف الدية بالفضائل والرذائل، يعني لا تجبر فضيلة نقيصة في باب الدم. إذا كان رجلا غنيا أو فقيرا، طويلا أو عريضا، بهيا جميلا أو قبيحا، كل هذه الفروق لا تجبر في باب الدماء. وهذه الدية كما قلنا إنها مغلظة من اللي هي الدية الواجبة على القاتل في مسألة القتل العمد، هي واجبة، هي مغلظة من 3 أوجه: من كونها على الجاني، وكونها حالة يعني فورية، وكونها من جهة السن ووجود الخلفة فيها كما ذكرنا، اللي هي كونها مثلثة. أما بالنسبة للدية المخففة وهي الواقعة بسبب قتل الذكر الحر المسلم في القتل الخطأ، قلنا إن عليه 100 من الإبل، وهي مخففة من 3 أوجه: من كونها مخمسة، يعني كما ذكر المصنف 20 حقة وهي التي لها 3 سنوات، و20 جزعة، و20 ابن لبون، و20 بنت لبون، وابن اللبون وبنت اللبون التي لها 2 سنين، و20 بنت مخاض، وتقدم بيان ذلك في الزكاة كما ذكرنا. والثاني وجه تخفيفها أنها واجبة على العاقلة، لا تجب على الجاني. والثالث وجوبها مؤجلة في 3 سنين. وأما شبه العمد فقلنا إنها مخففة من وجهين، وهما وجوبها على العاقلة ووجوبها مؤجلة في 3 سنين، وكونها مغلظة في أنها تكون من 3 أنواع كما ذكرنا. ثم يرد السؤال هنا: ما الحكم إذا عدمت هذه الإبل؟ يعني سواء حسا أو شرعا. حسا بمعنى أنها لم توجد في موضع يجب تحصيلها منه، أو شرعا بأنها وجدت لكنها أغلى من ثمنها الحقيقي جدا. فالفقهاء يعني فقهاء الشافعية يقولون أنها ينتقلون إلى قيمتها، وهذه القيمة يرد السؤال أيضا: هل تكون وقت تسليمها وقت وجوب هذه الدية؟ لأن الدية ممكن تكون مثلا على 3 سنوات وممكن تكون فورية، فهل يكون وقت وجوبها ولا وقت وجوب تسليمها ولا وقت وجوبها؟ يقول الفقهاء وقت وجوب تسليمها ينتقل حينئذ إلى قيمتها، وقيمتها كما ذكر الفقهاء 1000 دينار من الذهب، أو إلى 12,000 درهم من فضة من أهل الدراهم. وهذا هو القول الجديد، يعني القول القديم ينتقل المستحق عند عدمها إلى أخذ 1000 دينار من أهل الدنانير، وإلى 12,000 درهم من أهل الدراهم. لكن القديم أيضا إن غلظت الدية ولو من وجه واحد زيد عليها لأجل التغليظ 1/3. يعني هذا القدر الذي ذكرناه هو وجه هو وجه هو قيمتها عند تخفيفها. فإن كانت مثلثة، فإذا كانت مغلظة وعدمت الإبل حسا أو شرعا، فإنه يزيد حينئذ على 1000 دينار 1/3 هذا المبلغ، يعني 1333 دينارا، وعند في الفضة وأيضا 1/3 دينار، وفي الفضة 16,000 درهم ستكون قيمتها. ولكن في الحقيقة في الروضة كما ذكر هذا بالنسبة لأحد القولين في بالنسبة للزيادة، لكن الشافعية يصححون أنه لا يزاد شيء، لأن التغليظ في الإبل إنما ورد بالسن والصفة لا بزيادة العدد، وذلك لا يوجد في الدنانير والدراهم. يعني حتى زيادة 1/3 هذا فيه قولان عند الشافعية، والأرجح عندنا أنها لا تغلظ إذا انتقل إلى القيمة. إذا انتقل إلى القيمة فإنها لا تغلظ، يعني لا يزاد فيها 1/3، وإنما هذا 1/3 هو قول في القديم وهو ضعيف كما ذكرنا. ثم ذكر المصنف رحمه الله بعض الأسباب التي تغلظ فيها الدية، وقد بيناها. منها الأول: إذا قتل خطأ في الحرم، وهو أي حرم مكة، فإنها تثلث، وهذه في هذه الحالة تثلث لأن له تأثيرا في الأمر بدليل إيجاب جزاء الصيد المقتول فيه. يعني سيكون جهة تغليظها في إذا قتل في الحرم أنها تثلث، لكن لا تكون حالة وتكون على العاقلة إذا كانت في شبه العمد. والكافر يعني أقصد إذا كانت في الخطأ، فإذا قتل خطأ في الحرم فإنها تكون واجبة على العاقلة مؤجلة لكنها مثلثة. والثاني: قتل خطأ في بعض الأشهر الحرم الأربعة، وهي ذو القعدة وذو الحجة، وأيضا ذو القعدة وذو الحجة والمحرم ورجب، هذه هي 4 أشهر الحرم، فإذا قتل فيها فإنها تغلظ عليه الدية من وجه واحد. وأيضا كما ذكر المصنف: أو قتل خطأ لمحرم ذا رحم أي قريب، كالأم والأخت لما في ذلك من قطيعة الرحم، وخرج بمحرم ذات رحم صورة الأولى، يعني إذا انفردت المحرمية عن الرحم، يعني كما في المصاهرة كان تكون يعني أخت زوجته فإنها محرمة عليه لكنها من جهة المصاهرة والرضاع، فلا يغلظ بها القتل قطعا. والثانية: أن تنفرد الرحمية عن المحرمية كأولاد الأعمام والأخوال فلا تغلظ فيهم على الأصح عند الشافعي. هذا هو الوجه. قال ودية المرأة على يبقى لما عرض لأوجه تغليظ الدية انتقل إلى أوجه تنقيص الدية، فقال ودية المرأة أي الحرة سواء قتلها رجل أو امرأة على النصف من دية الرجل، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال في خبر البيهقي دية المرأة نصف دية الرجل، لكن إسناده فيه ما قال. والخنثى كالمرأة هنا في جميع أحكامها، لأن الزيادة عليها مشكوك فيها. أما دية الكتابي من اليهودي والنصراني والمعاهد والمستأمن إذا كان معصوما تحل مناكحته ثلث دية الحر المسلم لما روي في ذلك من الحديث. وأما يعني لما قال الشافعي في الأم قضى بذلك عمر وعثمان رضي الله تعالى عنهم. وأصل استدلال الشافعية في هذه المسألة أنهم يستدلون بأقل ما قيل، يعني الإمام أحمد الإمام أبي حنيفة يقول إن دية الذمي كدية المسلم، والإمام مالك يقول بأن ديته نصف دية المسلم، وسيدنا عمر وعثمان رضي الله تعالى عنهما يقولن بأنه الثلث، فالشافعي يأخذ بأقل القليل بأقل ما قيل في هذا، ويعد ذلك ضرب من ضروب الاتفاق أو الإجماع عند الفقهاء، ذكره ابن السبكي في كتابه جمع الجوامع. أما القول في دية المجوسي الذي له أمان أخص الديات وهي ثلث عشر دية المسلم كما قضى بذلك عمر وعثمان وابن مسعود رضي الله عنهم، ففيه عند التغليظ حقتان وجذعتان وخليفتان وثلث خليفة، وعند التخفيف إذا كانت مخففة بعير وثلث من كل سن، فمجموع ذلك ست وثلثان. ويعني الشافعية أو بعض الفقهاء يقولون إن علة ذلك أن المعنى في ذلك أن في اليهودي والنصراني خمس فضائل، وهي حصول كتاب ودين كان حقا بالإجماع وتحل مناكحتهم وذبائحهم ويقرون بالجزية، وليس للمجوسي من هذه الخمسة إلا التقرير بالجزية، فكانت ديته على خمس دية اليهودي والنصراني يعني خمس الثلث. وأما المتولد بين كتابي ووثني مثلا هو كدية الكتابي اعتبارا بالأشرف سواء أكان أبا أم أما، لأن المتولد يتبع أشرف الأبوين دينا، والضمان يغلب فيه جانب التغليظ. طيب القول في دية الأطراف، يعني بيّن المصنف رحمه الله الدية الواجبة في النفس، لكن دية الأطراف وهي ثلاثة أقسام، إما أن تقع على إبانة طرف يعني قطع طرف كقطع اليد وقطع الرجل وقطع اليد مثلا من المرفق، وإزالة منفعة كأن يتسبب أن يضرب أحدا فيذهب بذلك سمعه أو بصره، والنوع الثالث جرح جرح يخل بترتيبها كما سنبينه. فتكمل دية النفس يعني تصبح دية كاملة إذا قطع عضوا، يعني كإباينة اليدين يقول المصنف وتكمل دية النفس في قطع اليدين، يعني تصبح دية كاملة إذا قطع اليدين الأصليتين لخبر عمرو بن حزم بذلك رواه النسائي وغيره. والمراد باليد المذكورة يعني الكف مع الأصابع الخمس، هذا إن قطع اليد من مفصل كف وهو الكوع، فإن قطع فوق الكف وجب مع دية الكف حكمه، يعني إذا قطع فوق المفصل بتاع الرسغ فإنه يؤدي كأن يقطع جزءا بعد المفصل الأول من اليد، فإنه يؤدي ذلك إلى قطع اليد، ثم بعد ذلك تكون حكومة يقدرها القاضي على هذا القاتل. وتكمل دية النفس أيضا في إبانة الرجلين الأصليتين إذا قطعتا من الكعبين لحديث عمرو بن حزم، والكعب كالكف والساق كالساعد، ونفس القاعدة إذا قطع جزءا زائدا فإنه يستعاض عن ذلك بحكومة، يعني بقدر يقدره القاضي. وأيضا تكمل دية النفس في إبانة مارن الأنف، وهو ما لنا من الأنف وخلا من العظم لخبر عمرو بن حزم في ذلك. وتكمل أيضا في إبانة الأذنين من أصلهما، فلذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم في خبر عمرو بن حزم: في الأذن 50 من الإبل، يبقى في الأذنين 100 من الإبل. وأيضا تكمل دية النفس في إبانة العينين لخبر عمرو بن حزم أيضا، وفيه الإجماع. وفي الجفون الأربعة، ففي كل جفن من هذه الجفون ربع دية، لأن الجفون أربعة. ودية النفس أيضا تجب كاملة في إبانة اللسان، يعني قطعه لناطق سليم الذوق، ولو كان اللسان لألكن وهو من في لسانه لكنة أي عجمة، ولو لسان أردت، يعني إذا كان هذا اللسان أردت. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم: وفي اللسان الدية، كما تجب أيضا في الشفتين، وكما أنها تجب في هذه الأطراف فإنها تجب أيضا في المعاني التي ذكرناها، وهي الفوائد التي تنجم عن هذه الأعضاء، كأن يذهب السمع والبصر أو الكلام. فيقول المصنف: وذهاب الكلام، يعني وتكمل دية النفس في ذهاب الكلام، يعني في الجناية على اللسان لخبر البيهقي: في اللسان الدية إن منع الكلام. وقال ابن أسلم: مضت السنة بذلك، ولأن اللسان عضو مضمون بالدية، فكذلك منفعته العظمى كاليد والرجل وهكذا. وأيضا ذهاب السمع لخبر البيهقي: وفي السمع الدية. وأيضا ذهاب الشم، لأن هذا تكمل فيه الدية كاملة في خبر عمرو بن حزم كما بينا. وتكمل دية النفس أيضا في ذهاب العقل إن لم يرجع عوده، يعني قال أهل الخبرة بأنه لا يمكن عودة هذا العقل، من كان يكون ضربه على دماغه فأفقده عقله فجن، فإنه يجب له في حينئذ الدية. وتكمل دية النفس أيضا في الذكر، يعني السليم ذكر الإنسان الرجل، ولو كان لصغير ولشيخ وعنين حتى وخصي، لإطلاق الخبر المذكور في ذلك. وأيضا تكمل دية النفس في نزع الأنثيين، وهما محل التناسل كما ذكر الخبراء. وفي الموضحة، احنا قلنا في هناك مجموعة من الجروح لا تجب فيها الدية ولا يجب فيها القصاص، لأنها يصعب تحديدها، لكن قلنا إن هناك يعني نوع واحد من أنواع هذه الجروح، وهو الموضحة، والتي توضح أي موضحة الرأس ولو العظم، كأن يعني يحدث قطعا في اللحم حتى يصل بذلك إلى العظم، فإذا أظهر العظم هذا الجرح يسمى موضحة. وهذه الموضحة يجب فيها كما ذكر المصنف: وفي الموضحة 5 من الإبل، في هذا الجرح يجب 5 من الإبل، لقول النبي صلى الله عليه وسلم في خبر الترمذي: في الموضحة 5 من الإبل. وخرج يعني، وهذا إذا كانت هذه الموضحة في الرأس، وخرج بقيد الرأس الوجه ما عدا والوجه ما عداهما، يعني إذا كانت الموضحة في الرأس والوجه فإنها تكون 5 من الإبل، فإذا كانت في الساق والعضد فإن فيهما حكومة، يعني شيء يقدره القاضي. وكذلك يجب في هاشمة مع إيضاح 10 أبعرة، وهي 10 دية، يعني الآن يقول إن في الموضحة وفي الهاشمة، الهاشمة التي تهشم العظم، فإذا أحدث جرحين أي جرحا واحدا فيه إظهار العظم وتهشيم له، وجب فيه 10 أبعرة، يعني 10 من الإبل، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أوجب في الهاشمة 10 من الإبل. ويجب في هاشمة دون إيضاح 5 أبعرة كما ذكرنا. ويجب في قلع السن أيضا السن الواحدة 5 من الإبل. وكذلك في كل عضو لا منفعة فيه حكومة، يعني يجب في كل عضو لا منفعة فيه كاليد الشلاء والذكر الأشل ونحو ذلك كالأصبع الأشل حكومة، وكذلك بعض الجروح التي لا تجب فيها الدية المذكورة كأن يحدث عوجا في رقبته وتسويدا في حلمتي ثدي الرجل والخنثى، فهذا يحدث شيئا من التشويه، فمثل هذا يعني يستعاض عنه بحكومة أي بقدر يقدره القاضي على حسب هذا الإفساد الذي أوقعه على هذا الرجل. أما دية العبد فذكرها المصنف بقوله ودية العبد أي هي قيمته، يعني دية العبد قيمته بالغة ما بلغت سواء كانت الجناية عمدا أم خطأ، وإن زادت على دية الحر كسائر الأموال المتلفة حتى لو كان قيمته أكثر من دية الحر فإنها حينئذ تجبون. وفي دية الجنين الحر المسلم غرة، لخبر الصحيحين أنه صلى الله عليه وسلم قضى في الجنين بغرة، وفسرها المصنف بقوله عبد أو أمة، يعني عبدا أو أمة بغرة عبد أو أمة. وأصل الغرة هي البياض في وجه الفرس، لكن هنا معناها يعني العبد أو الأمنة الأمة، وليس بشرط أن يكون أبيض أو الأمة بيضاء. يعني إذا قتلت المرأة جنينها أو قتل أو ضربها أحد على بطنها فألقى جنينها وتبين أنه جنين قد ألقيت فيه الروح فإنه حينئذ تجب فيه الغرة وهي العبد أو الأمة مكان هذا. ودية الجنين الرقيق عشر قيمة أمه، الجنين بقى الرقيق فإنه تجب فيه عشر دية الأم كما بين المصنف ذلك. ويستثنى من ذلك ما إذا كانت الأم هي الجانية على نفسها فإنه لا يجب في جنينها المملوك للسيد شيء، إذ لا يجب للسيد على رقيقه شيء، لأن هذا السيد هو متكفل بأحوال رقيقه، ومن ثم فإنه لا يجب عليها شيء حينئذ. هذا باختصار فصل الدية، وصل اللهم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.